نعم. فعندما نسأله عن الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التخالف أو الخلاف، وأن تجمعوا بين الأختين والذين أو الآية الأخرى أو ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تفضل يا عبد الله. أولا وجه التعارض، نعم وجه التعارض أولا أن قوله أن تجمعوا بين الأختين هذه عامة من وجه وخاصة من وجه، ما هو العموم الذي فيها؟ عموم النهي. أحسنت، وتلك فيها جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين. أحسنت، وهذه في ملك اليمين أو في غيره لا يجوز أن تجمعوا بين الأختين، أيوة يحرم عليكم جمع بين الأختين. أحسنت، وكيف يجمع بينها بين هذه الآية والآية الأخرى؟ نعم نعم. المؤمنون، طيب جيد هات. وما وقد تقرر في أصول الفقه أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها من غير مضانها. أحسنت، وهذه آية النساء سيقت في بيان محرمات من النساء، وتلك لم تسق لأجل هذا وإنما سيقت في المدح، وذكر هذا استفرادا. أحسنت، هذا الوجه الأول، سيأتي الأوجه الأخرى. فعندنا عمومان متعارضان كما سمعتم في الدرس الأول، فقوله أو ما ملكت أيمانهم عامة في الأختين وغيرهما، خاصة في ملك اليمين، وقوله أن تجمعوا بين الأختين خاصة في الأختين عامة في الجمع بين الأختين في الملك أو بعقد إيش؟ أو بعقد النكاح، عامة في هذا الأمر أن الشخص لا يجوز له الجمع بين الأختين في الملك وكذلك في عقد النكاح، وأن تجمعوا بين الأختين هذا لا يجوز أن الشخص يجمع بين الأختين في الملك أو بعقد النكاح. والآية الأخرى وهي التي في سورة المؤمنون فيها عموم في الأختين وغيرهما، أنه له أن يجمع في ملك اليمين في الأختين وفي غير الأختين من باب أولى، وخاصة في إيش؟ في ملك اليمين، هذا لا يتعدى الشخص، لا يتعدى، خاصة في ملك اليمين تجمع بين الأختين. وأما في غير ملك اليمين فالحكم لآية النساء، فالحكم لآية النساء أنه لا يجمع بين الأختين في غير ملك اليمين. فتعارض عندنا عمومان، والجمع بينهما على ما ذكر الإمام من أوجه الجمع هو ما سمعت أن هذا وأن تجمع بين الأختين نص في محل أو في محل المدرك المقصود بالذات وهي سورة النساء، فإنه ذكر فيها المحرمات من النساء ومنها الجمع بين الأختين، وسورة أو آية المؤمنون ما سيقت لأجل هذا، ما سيقت لبيان المحرمات، وإنما ذكر ذلك في سياق الثناء عليهم، وأيضا حصل استثناء من باب الاستطراد، حصل استثناء في الفروج في حفظ الفروج من باب الاستطراد، وأن الله رخص لهم في أن لا يحفظوا فروجهم عن أزواجهم وعما ملكت أيمانهم. وقد تغرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها، وهذه قاعدة تحفظ سواء كان في هذا الموضع الذي ذكر أو في غيره، فإن الشخص يأخذ الأحكام عن أهلها ويأخذ الأحكام من مضانها ولا يأخذها من غير مضانها، فيذهب إلى جرائد ومجلات وتذكر بعض الأحكام فخذها من كتب العلم، وخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك ما هي من هذا الباب أصلا، ما كتبت لأجل هذا الأمر، وإنما ربما يذكرون الشيء استطرادا، فلا يأتي نازع يقول قرأته في جريدة كذا، هذا يقول أنا رأيته في المجموع قال النووي كذا وكذا وذكر كلام العلم، هذا يقول قرأته في الجريدة، نرجع إلى من في هذه الحالة الذي قرأ في المجموع فأخذ الأحكام من مضانها أولى، من أخذها لا من مضانها، فالجريدة ما هي مضان الأحكام. وهكذا يستطرد شخص فيأخذ الأحكام من أهلها، من السلفيين والعلماء الربانيين الراسخين، فلا يأخذها من غير مضانها، فيذهب للمبتدعة ويذهب لأهل الأهواء ويذهب للجهال فيأخذ الأحكام من غير مضانها، يأخذها من مضانها من أهلها. وهذا يستعمل في غير هذا الموضع، هذه قاعدة أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها. وقد يتعين هذا، وقد يتعين أن تأخذ من مضانها ولا يلتفت إلى غير المضان. هذا الوجه الأول الذي سمعته في الجمع بين الآيتين مع ترجيح الإمام لآية النساء، وأن تجمعوا بين الأختين ترجيح عموم آية النساء على أنه باق على ما هو عليه، وأما عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص. ففي هذه الحالة لا بد من الترجيح بين العمومين، فرجح رحمة الله تعالى عليه عموم أن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز لأحد أن يجمع بين أختين سواء كان بالعقد أو كان بملك اليمين. ولا يستدل علينا بهذه الآية أو ما ملكت أيمانهم أنه له أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين، هذا غير صحيح للأوجه التي ذكرها رحمه الله. قال رحمه الله: والثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم، وهذه كلها قواعد أصولية جميلة يذكرها الجمع بين العمومين هذه. قال الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة، هذا دخله التخصيص عموم آية المؤمنون أو ما ملكت أيمانهم، فإنه دخله التخصيص في آية وأخواتكم من الرضاعة، فلا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة ولو كان في ملك اليمين، ولو كان في ملك اليمين لا يجوز. قال: وأخواتكم من الرضاعة وموطوءة الأب كذلك أيضا، فلا يصلح الشخص أن يتزوج بموطوءة الأب ويجمع بين اثنتين من موطوءات والده ويقول هذا في ملك اليمين، وإنما الذي لا يجوز الزواج بالعقد، لا يجوز لأن تزوج بامرأتين تزوجهما أبي، وأما أن يجمع به بينهما بملك اليمين، الله يقول أو ما ملكت أيمانهم، فلي أن يجمع بينهما بملك اليمين، هذا غير صحيح. أو يقول أن تجمعوا بين الأختين إنما في العقد، لا يجوز لي أن يجمع بين الأختين إلى آخر ذلك. وأما ملك اليمين فلا بأس مطلقا أنني يجوز لي أن أجمع بين الأختين، هذا ما هو صحيح. الله يقول وأخواتكم من الرضاعة، فهذه تخصص أو ما ملكت أيمانهم، فلا يجوز شخصا يجمع بين الأختين من الرضاعة في ملك اليمين، كما أنه لا يجوز أن يجمع بين النسبيتين كذلك أيضا هذا. فالحاصل هذا العموم دخله التخصيص، وما دخله التخصيص أولى منه غيره مما لم يدخله التخصيص كعموم آية النساء، وهذا سيأتي يقرره. قال: وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، لا تحل بملك اليمين، والله يقول أو ما ملكت أيمانهم سواء كانت واحدة أو اثنتين يجمع بينهما. موطوءة الأب الآن ما تدخل تحت هذا العموم أو ما ملكت أيمانهم، لا شك أنها لا تدخل إجماعا. لماذا وهذا عموم؟ يقولون لأن الله يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا مخصص، هذا مخصص في موطوءة لموطوءة الأب، فإذا هذا العموم لا يعمل به، فلا يجرى في جميع ما ذكرتم، وإنما يجرى في غير ما ذكر، يجمع بينهما بين غير الأختين بملك اليمين مع الوطأ. وأما أختان بملك اليمين مع الوطأ فهذا حرام، بدليل أنه لا يصلح أن يتزوج أو لا يصلح أن تكون تحته بملك اليمين موطوءة الأب، فيجامعها تكون تحته من غير نكاح، هذا شيء آخر. أما بجماع فلا يصلح، كلام ليس على أنه يأتي بها ملك يمين وتكون تحته من غير وطأ، هذا أمر آخر. أما أن يأتي بملك يمين الوالد، يكون الوالد قد توفي عنده ملك يمين فيضمها إليه ويجامعها، فهذا حرام لا يجوز. ليش قلتم حرام هنا وهنا عموم عندكم أو ما ملكت أيمانهم؟ قالوا لأن الله يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كذلك أيضا هذا، كذلك الجمع بين الأختين بملك اليمين مع الوطأ يخرج من هذا العموم أو ما ملكت أيمانهم، لأن الله يقول أن تجمعوا بين الأختين، فهذا يخصص هذا العموم، وأن تجمعوا بين الأختين يخصص عموم هذه الآية التي في سورة المؤمنون، كما خصصها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أن الشخص لا يجعل موطوءة الأب تحت ملك يمينه ويجامعها، تحت ملك يمينه ويجامع، إذن هذا عموم مخصص قد دخله التخصيص، فأولى منه العموم الأول الذي لم يدخله التخصيص وأن تجمعوا بين الأختين. قال رحمه الله: وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم وما ملكت أيمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. والأصح عند الأصوليين، وهذه قاعدة أخرى عند الأصوليين مع القاعدة المتقدمة تحفظ، والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر، هذا أمر واضح، هذه قاعدة أصولية، أنه إذا تعارض عمومان عندنا، عموم دخله التخصيص وعموم لم يدخله التخصيص، فأي العمومين يقدم؟ الذي لم يدخله التخصيص، وهنا عندنا عمومان تعارضا، أحدهما دخله التخصيص والآخر لم يدخله التخصيص، فعموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص بمثل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فلا يضم الشخص ملكة يمين الوالد تحته ويجامعها، هذا حرام، فإذا هذا العموم غير مقصود على ما هو عليه، فهناك أشياء تستثنى، هناك أشياء تستثنى، وأما أن تجمعوا بين الأختين فلم يدخلوا التخصيص، فإذا يجب أو إذا في هذه الحالة يجب العمل بعموم أن تجمعوا بين الأختين، فلا يجمع الشخص بين أختين مطلقا، لا يجمع الشخص بين أختين مطلقا، لا بعقد ولا بملك يمين مع نكاح وجماع، هذا حرام، وأما يجمع بين أختين بملك اليمين من غير جماع هذا شيء آخر، أو يجامع إحداهما والأخرى يتركها هذا جائز، يكون عنده أختان بملك اليمين يجامع واحدة وواحدة يتركها لا يجامعها، فإن أراد الثانية يكف عن الأولى، إن أراد يجامع الثانية يكف عن الأولى، فلا يجامعها كما يقول أهل العلم، يكف عنها فلا يجامعه، يحرمها على نفسه، ثم بعد ذلك يأتي الثانية هذه، أما يجمع بينهما ويجامع هذه ويجامع هذه هذا حرام، فله أن يجامع واحدة فقط، أما الثانية إذا أتى واحدة فلا يأتي الأخرى. قال رحمه الله: والأصح عند الأصوليين، عندكم عند الأصوليين ولا عند الأصوليون؟ عندي خطأ هنا، هذه فيها أخطاء نسخة. قال: والأصح عند الأصوليين في تعارض العام، ولا شك أن النسخة التي عندكم صواب، الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي دخل الذي لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر، وهكذا أيضا من القاعدة عندهم أنه إذا تعرض أو إذا تعارض مبيح وحاضر فإنه يقدم الحاضر على المبيح، وهنا تعارض مبيح وحاضر فإنه يقدم الحضر على الإباحة، وأن تجمعوا بين الأختين هذا حضر فيه، فيقدم على الإباحة أو ما ملكت أيمانهم، فهذا أيضا من القواعد، إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة فيقدم الذي يقتضي التحريم، في الأصح عند الأصوليين أنه يقدم الذي يقتضي التحريم على الذي يقتضي الإباحة، لأن الشخص إذا ترك المباح لا يلام، لكن إذا فعله واقتحم المحرم لا شك أنه يأثم، فإذا تعارض عنده دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة فيغلب جانب التحريم، فإذا اختلط دجاج مذبوح بالشريعة الإسلامية ودجاج مذبوح على الطريقة تلك التي عند الكافرين غير الطريقة الإسلامية وما دراه ما استطاع أن يميز بين هذا وبين هذا، فأيهما يقدم يقتحم ويقول لعلنا نصيب الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية، أيهما يقدم في هذه الحالة إذا تعارض مبيح أو إباحة وتعارض حضر، فأيهما يقدم التحريم، فينبغي للشخص أن يكون كذلك مثل هذا، وهذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهذا يدل على هذا الأمر، فإذا اجتمع عندك لحم ميتة ولحم كذلك غير ميتة مباح ولا تدري ما الميتة من غير إيش من غير الميتة اترك الكل، ترك الكل في هذه الحالة، أو عزمت على وليمة وهؤلاء أتوا بدجاج فرنسي وأتوا بغيره أيضا كذلك، وعلم هذا أنهم أتوا بفرنسي وأتوا بغيره من الدجاج السعودي العماني إلى آخر ذلك، فاختلط عليك ولم يتميز، فما تدري هذا الصحن فوقه دجاجة فرنسية أو عليه دجاجة سعودية، ما دليل؟ هل تأكل أو تترك؟ تترك في هذه الحالة، في هذه الحالة لا تقحم، يعني تقحم نفسك بالشر والعياذ بالله فتأكل الحرام، تلام بعد ذلك. وهذا أيضا من هذا المنطلق الذي ذكره، إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة فيقدم التحريم على الإباحة. ومنه مسألتنا هذه التي نحن بصدد الكلام عليها، عندنا دليلان أحدهما يقتضي التحريم وأن تجمع بين الأختين، فإن عمومه يدخل تحت أيضا الأختان في ملك اليمين، والدليل الآخر أو ما ملكت أيمانهم عمومه يقتضي جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، فعندنا دليلان تعارضا، أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على إيش؟ على التحريم، فنقدم دليل التحريم وأن تجمع بين الأختين، فلا نجمع بين أختين بملك يمين ولا بعقد من باب أولى، وهذه قاعدة عندهم، وهذا أيضا من باب الاحتياط كما سمعته، فهذا أولى عند التعارض احتياطا للحرمة. قال رحمه الله الثالث، الآن الوجه الثاني ما هو؟ ما هو الوجه الثاني؟ أن عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله إيش؟ التخصيص، وعموم الآية الأخرى لم يدخله التخصيص، عند تعارض فإنه من أوجه الجمع يقدم العموم الذي لم يدخله التخصيص على العموم الذي دخله التخصيص.